قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة. عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. فأحيانا ينسب هو أنصاري مازني مدني ثقة من محدثي المدينة ومن ثقات المحدثين. لكن ها هنا أنتم ترون أنه قيل عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة. أنا قلت لكم هو عبد الله بن عبد الرحمن، هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله نسب هنا، فقيل عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة، فنسب عبد الله إلى جده وسقط أبوه. وأحيانا قد يقولون هو عبد الرحمن بن أبي صعصعة، فيسقطون أباه وجده وينسبونه إلى جد أبيه. وأحيانا يقلبون فيقولون عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، والجميع واحد. لكن الأخيرة طبعا غلط. مات رحمه الله في خلافة أبي جعفر المنصور، ثاني خلفاء بني العباس. أبو جعفر المنصور امتدت خلافته من سنة 36 إلى سنة 58. هذا مات في تلك المدة، لا ندري بالضبط في أي زمن مات. نعم. عن أبيه أبوه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني. نعم.